تعالى أسأل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فقد سمعنا جميعا هذه المحاضرة القيمة الوافية الطيبة من أخينا العلامة الشيخ مناع القطان، فجزاه الله خيرا وضاعف مثوبته ونفعنا جميعا بما سمعنا وزادنا وإياكم وإياه علما وهدى وتوفيقا. حقا إنها محاضرة قيمة مفيدة في موضوع عظيم ألا وهو التربية، التربية الإسلامية بمعناها الواسع. وقد أوضح جزاه الله خيرا معناها لغة وشرعا، وبين ما جاء به الإسلام في هذه التربية فيما يتعلق بالمال ونظرة الإسلام إليه، وفيما يتعلق بالجنس مادة الجنس، وكيف جاء الإسلام لحفظها وتنميتها وصيانتها والدفاع عن أضرارها وأخطارها. ولا ريب أن الأمر كما قال فضيلته، وأن هذا الإسلام هو دين الفطرة ودين الحق ودين العدالة ودين التربية الصحيحة السليمة البعيدة عن كل ما يضر الإنسان في دينه وأخلاقه وفي دنياه وفي بدنه. فقد وضاه الإسلام تربية صالحة حماه فيها من كل ما يضره وأرشده فيها إلى ما ينفعه ودله على الطريق السوي في هذه الحياة التي هي دار الابتلاء ودار الامتحان ودار الفتن والاختبار. فأرشده سبحانه على نبيه عليه الصلاة والسلام بما جاء في الكتاب العزيز وبما جاء في السنة المطهرة إلى التربية الصالحة في هذه الدنيا. كيف يعالج هذه الحياة؟ كيف يعلم ربه؟ كيف يطلب المال؟ كيف يخالط الناس؟ كيف يجمح كيف يسبح جماح الشهوة؟ وكيف يصونها؟ وكيف يحفظها؟ وإن من الملاحظة على هذه المحاضرة القيمة شيئين، أحدهما قال فضيلته في صدرها جاءت سنة الله كذا وكذا، وفي علمي أن هذا الإطلاق فيه شيء، وإن كان يمكن التجوز في ذلك، وآخرون يقولون شاءت إرادة الله وشاءت قدرة الله، ولكن في هذا الإطلاق نظر، والذي يظهر أن الأولى بالمؤمن أن لا ينسب المشيئة إلى هذه الأشياء، وأن ينسبها إلى الله سبحانه وتعالى، وأن صرح كثير منها العلم لأن الصفات لا تنسب إليها الحوادث، وإنما تنسب إلى الله عز وجل، لأنه سبحانه بصفاته هو الفعال لما يشاء جل وعلا، هو الخلاق العليم. فيقال شاء الله سبحانه، شاء المولى سبحانه، شاء ربنا عز وجل، شاء العزيز الحكيم، شاء الخلاق العليم. أما شاءت إرادة الله وشاءت قدرة الله وشاءت سنة الله فمن نفس منها شيء، والأقرب عندي والأظهر أن ذلك لا ينبغي ولا يجوز، بل يجب أن تكون هذه الإطلاقات كلها منسوبة إلى الله سبحانه وتعالى، لأنه جل وعلا بصفاته العظيمة هو الخلاق وهو الفعال، شاء الله كذا وشاء خلاق كذا ومن حكمته كذا سبحانه وتعالى. ومن واحدة الثانية ذكر حديثا بما يتعلق بعمارة هذه الأرض والعناية بطلب الرزق وتأثيره في الأرض لمن يأتي بعد، حديث إذا قامت الساعة وبيد أحدكم الغسيلة فاستطاع أن يغرسها قبل أن يقوم فليفعل. أنا لم أقف على هذا اللفظ وفوق كل ذي علم عليم، ومن حفظ حجة على من لم يحفظ. والذي وقفت عليه قوله عليه الصلاة والسلام إنها لتقوم الساعة وفي يد الإنسان الفسيلة يريد أن يغرسها فلا يستطيع أن يغرسها، وإنها لتقوم الساعة والرجلان يتبايعان السلعة يتبايعان الثوب فلا يستطيعان أن يطويا إلى آخره، وإنها لتقوم الساعة والإنسان يموت حوض إبله ما يستطيع أن يسقيها إلى آخر ما جاء في الحديث. لتقوم الساعة فجأة على الناس، تقوم الساعة فجأة على الناس، هذا يطيح حوض إبله ليسقيها، وهذا في يده الفسيلة ليغرسها فلا يستطيع، وهذا يرفع اللقمة إلى فمه فلا يستطيع أن يأكلها، غلبه الأمر ينفخ إسرافيل في الصور نفخة عظيمة، نفخة الموت، نفخة طويلة تفجأ الناس، تفجأ الناس في أعمالهم في بيعهم وشرائهم وتعميرهم للأرض وغرسهم لها، فعندما يمد الصوت يعظم شيئا فشيئا حتى إن الإنسان يصغي ليتا ويرفع ليتا، يقول هكذا ويقول هكذا يسمع، ما هو الأمر، ما هو الصوت، فلا يزال الصوت يزداد ويزداد ولا يزال يرتفع ويعظم حتى يتساقط الناس موته، هذا عند قيام الساعة عند آخر الأمر. فيسقط الإنسان وفي يده الفسيلة، ويسقط في يده اللقمة ما أكلها، ويسقط في يده الثوب يتبايع مع الآخر فلا يتبايعانه، ويسقط وهو يربط حوض إبله يسقط عند حوض إبله لا يستطيع أن يكمل إلى غير ذلك. لكن لو صح الخبر، لكن لو صح الأثر الذي ذكره رضي الله عنه، وهو إذا قام بالساعة وهي أحد المسيلة فاستطاع يغرسها فليفع، لو صح هذا وأنا كما قلت لكم لا أعرفه، لكن لو صح وكان ما ورده فضيلته موجودا، لو صح هذا فإنه يحمل على أن مراد ساعة الإنسان، ليس ساعة العامة ساعة القيامة، لا، يكون مراد بذلك ساعة الإنسان، فإن كل من قامت من كل من مات فقد قامت قيامة، كل من مات فقد حضرت ساعته وقامت قيامة. فإن صح هذا الخبر معناه إذا قامت ساعة واحد قامت الساعة لساعة الإنسان لساعة موته، إن هدم عليه الأجل وفي يده فسيلة، إن حس المرض في صدره في رأسه في قلبه فاستطاع أن يغرسها فليغرسها قبل أن يموت. هذا لو صح معناه الساعة الخاصة التي هي ساعة الإنسان لا ساعة العامة، فإن كل من قامت قيامته وكل من مات فقد قامت قيامته وقد حضرت ساعته. ومما أعلقه أيضا من باب مزيد الإيضاح ما يتعلق بحماية الجنس وجبح جماح الشهوة، وأن الإنسان جاء بالأمر الأعلى في ذلك، شرع للإنسان في جبح شهوته وعلاجها وحمايتها الحجاب، وشرع الزواج، وشرع منع الخلوة بالمرأة، لأن الخلوة بها من أعظم الأسباب في اشتعال نار الشهوة، ومن أعظم الأسباب في وجود الفاحشة، كما أن الاستغاثة كما قال فضيلة كذلك من أسباب اتقاء النار، كما مثل بالسلكين سلك الكهرباء، فهكذا شهوة المرأة وشهوة الرجل إذا التقيا في أمر في محل مناسب محل خلوة فإن الأمر لا يكاد يسلم صاحبه من الآخر. وفي هذا المقام يقول جل وعلا وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء الحجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. وقد كذب من قال إن الحجاب يشعر الشهوة بل الحجاب يمنع الشهوة ويضعفها كما قال فضيلة المحاضر سلم النعم. فلو كان الحجاب يشعر الشهوة لما قال ربنا جل وعلا ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن، فجعل الحجاب من أسباب طهارة قلوب الجميع الرجال والنساء. وإذا سألتموهن فاسألوهن من وراء الحجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن، هذا يفيدنا أن الحجاب أطهر القلوب للجميع وأبعد عن الفتنة والبلاء، وأن وجود الكشف والسفور من أسباب انحراف القلوب وعدم طهارتها. أما الأسئلة فجاوب عنها بعد الصلاة إن شاء الله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. شكرا لك الشيخ، بارك الله. لأسباب السعادة في الآخر. ثم قال ولا تنسى نصيبك من الدنيا. هو منهي عن نسيان نصيب الدنيا، فعليه يعمل لأخذ نصيب الدنيا الذي يعينه على طاعة الله ويمنعه من الوقوع بما حرم الله ويغنيه عن الحاجة بما في أيدي الناس. ثم أمر بالإحسان، وأحسن كما أحسن الله إليه. أمر بأن يحسن ما أعطاه الله، أحسن الفقير والمسكين بالزكاة وغيرها، في الرحم، في المشاعر الخيرية إلى غير ذلك. ثم نهي وحذر عن الفساد في الأرض، في المعاصي والسيئات. كل معصية فساد في الأرض، وكل طاعة صلاح في الأرض. فعلى من طلب المال أن يتقي الله في طلب المال، يعني يطلبه من حلة على طريقة لا تمنعه من أداء الواجب، ولا تطعه في الحرام، ولا تشغله عن الآخرة وعن ابتغاء ما ينبغي في الآخرة. بل يجب أن يكون أكبر الهم وأعظم القصد وأكبر الهدف أن يهيئ نفسه أسباب السعادة في الآخرة، وتكون الدنيا تابعة لذلك وخادمة لذلك. أمر الله المؤمنين بالمحافظة على فروجهم إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم، فما هو الفرق بين الأمة والزوجة في الحقوق والواجبات، وهل تعتبر الخادمة في حكم الأمة؟ الله جل وعلا قال والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن يتراءى وراء ذلك فأولئك هم العادون. هذه صفات المؤمنين، قد أفلح المؤمنون الذين هم لصلاتهم خاشعون، والذين هم لهم معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. وقال جل وعلا فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع إن خفتم أن لا تعدلوا واحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى أن لا تعولوا، هي أن لا تجور. الزوجة لها حقوق والأم لها حقوق، وبينهما فرق، وليس له أن يخرج عن هذا، بل إما الزوجة وإما ملك اليمين. أما ما سوى ذلك والزنا واللواط وممنوع من ذلك، ليس له إلا أن يقضي وطرة الزوجة وملك اليمين وهي السرية التي يملكها بماله أو بالهبة أو بالإرث أو بأي عقل شرعي عند وجود الأرقاء الشرعيين. إذا ملك السرية الأمة بملك شرعي ببيع أو هبة أو غير ذلك من وجوه الملك الشرعي أو بالإرث، فإنه له أن يستمتع بها كما يستمتع بزوجته لقضاء وطره. أما ما زاد على ذلك وهو في قوله جل وعلا فمن ابتغى وراء ذلك وراء الزوجة وملك اليمين فأولئك هم العادون، يعني المعتدون متعدون لحدود الله، الظالم لأنفسهم، ومن ذلك الزنا واللواط والعادة السرية التي هي الزنا، كل ذلك داخل في المحن. وأما الفرق بين الزوجة والزوجة، فالزوجة لها حقوق بنت الناس، عليه أن يعطيها حقها وأن لا يظلمها وأن ينفق عليها ويكسوها ويعمل ما يجب عليه من صيانتها وحفظها. وأما الأمة فليس لها حق معين من جهة الاستمتاع، فله أن ينفق عليها ويستخدمها في حاجاته، في صنع طعامه، في كنس بيته، في تغسيل أوانيه، في أشبه ذلك. وله يستمتع بها في الجماع إذا أراد ذلك بدون وقت معين، لا في الليل ولا في النهار، وله يجمع ما شاء من الإماء خمسا أو عشرا أو أكثر من ذلك، بخلاف الزوجة. فالزوجة ليس له يجمع بأكثر من أربع، ولها حقوق خاصة ليس مثل الأمة في كل شيء. والخادمة ليس ملك يمين، لا، الخادمة إنما تستعمل فيما وقع عليه العقد، خادمة تستعمل فيما وقع العقد من طبخ أو تنظيف أو غسل ثياب أو ما أشبه ذلك، وليس له استمتاع بها في النكاح، ذلك من الزنا، ولا يجوز استمتاع بالزنا في ذلك، وإنما هذا في حق ملك اليمين، هي التي يستمتع بها إذا كانت سليمة، ليس بينه وبينها ما يمنع من رضاع ولا قرابة، فله يستمتع بها في ملك اليمين كما يستمتع بالزوجة، إلا إذا كانت محرمة عليه برضاع أو ذات زوج أو في حال الحيض أو ما أشبه هذا من الأوقات التي يمنع فيها. ماذا يستوجب على الذي عنده نية الزواج أن يملك من صفات دينية ودنيوية؟ ماذا يستوجب على الذي عنده نية الزواج أن يملك من صفات دينية ودنيوية؟ هذا السؤال فيه غموض، ولكن على كل حال الواجب على المؤمن أن يكون سواء أراد الزواج أو ما أراد الزواج، أن يكون متحليا بالأخلاق الفاضلة مبتعدا عن الأخلاق الرذيلة في جميع حالات، يكون مسلما مستقيما يحافظ على ما أوجب الله عليه ويتباعد عما حرم الله عليه ويقف عند حدود الله، سواء كان ذا زوجة أو كان أعزب، وسواء أراد الزواج أم لم يرد الزواج، عليه يتقي الله وأن يستقيم على أمر الله وأن يحافظ على الأخلاق الفاضلة ويتباعد عن الأخلاق السافلة الرديئة التي حرم الله عليه. وإذا أراد الزواج صار توفر هذه في أولى حتى يرغب فيه حتى لا يرد إلى خطر، كل ما توفرت فيه الخيارات الطيبة والأعمال الطيبة والأخلاق الكريمة، كل ما توفرت في هذه الأشياء كان أقرب إلى أن يرغب فيه الناس وإلى أن يزوجوه، وإذا كان بخلاف ذلك سيء الخلق خبيث الصفات تارك للصلوات سكين إلى غير هذا كان أبعد من الناس وأقرب إلى أن يجد إلى أن لا يجد زوجة تناسبه، لأن هذه الأخلاق الرذيلة تنفره من الناس وتكرهه للناس حتى لا يجد الزوجة الصالحة. والمقصود أن الأخلاق الفاضلة والصفات الحميدة من أسباب التوفيق ومن أسباب أن يجد زوجة صالحة تلائمه، وعصية الله والبعد عن طاعته والتخلق بالأخلاق التي حرمها عز وجل من أسباب تحسين الأمور والبعد عن تحسين ما يحصل به العفة والسلامة. سؤال آخر كما قال خط صاحبه لا لا يجمع بين أختين لا في الزواج ولا في الكريم، إذا وطئ أحداهما حرمت الأخرى، لو عندهما ملوكتان فوطئ أحداهما حرمت الأخرى حتى يبعد الأخرى عن ملكه أو يزوجها على رأي أحد القولين، فإذا تقرأها سنة العادة من العادات المعروفة أن الإنسان إذا وقع في الماء وغرق يهلك، ولكن إذا أراد الله حفظ إنسان وسلمة إنسان فهو على كل شيء قدير سبحانه وتعالى. والقصة ليست لنوح وإنما هي يونس، يونس هو الذي وقع في البحر ولكن الله حفظه، قوات الحوت ما هو في البحر وحده ذهب في بطن الحوت، ومع هذا أنجاه الله وعافاه، هذه من آيات الله الباهرة، وهذا خارق العادة ليس من ذي العادات المعروفة، فالله يحرم العادات من يشاء من أنبيائه وأوليائه سبحانه وتعالى. العادة المتبعة وسنة الله في عبادة أن الإنسان يوقع في البحر ولا ينقذ في وقت سريع وغاصة في البحر أنه لا طاعة لمدة يموت، وكما أن الإنسان يوقع في النار هلك واحترق، ولكن الله من إحسانه وكريم لطفه وقدرته العظيمة أنجى إبراهيم لما ألقي في النار جعله الله بردا وسلاما فلم تأكله النار وسلم، وهكذا يونس لما سقط في البحر وتقلت الحوت أمر الله الحوت فألقته على ساحل البحر في العراء وأنجاه الله من الموت سلم سبحانه، وهو على كل شيء قدير جل وعلا، هذه من آيات الله. أنا صاحب سيارة نقل وفي حراج تحميل ويجيء ناس لحمل بضائعهم وأقول لهم أحملها بمبلغ كذا وكذا، ويجيء آخر صاحب السيارة فينزل علي أقل من كلامي، هل هذا التنزيل حرام؟ حمل أقل من ثمنه. هذا يسأل عن ما يقع من حمالين السيارات وأشباهها، يأتي إنسان يقول للناس أنا أحمل لكم كل واحد منكم أحمله إلى مكة إلى جدة إلى بريدة بعشرة، يجي واحد صاحب سيارة أخرى يقول لا أنا أحملكم بتسعة، ما أنا في هذا بأس، ما أنا في هذا حرج، وما أنا فيها لا التوسع على المسلمين والتيسير عليه أمر مطلوب، وإذا جاء أساس يقول بثمانة جزاه الله خير، ما أنا فيها لا شيء. هل هناك صلة بين غريزة حب التملك والطمع؟ هنا فرق من غريزة الإنسان ومن طباع الإنسان أنه طمع وأنه يريد المال ويحرص على المال غير يحصل لها جشع، هذا من طبيعة الإنسان، لكن القيود الشرعية والأخلاق الفاضلة التي يرزقها بعض الناس قد تمنعه من الزيادة التي تضره وتضر من يظلمه، وإلا فطبيعة الإنسان حب غلبة، حب الاستئثار على الناس وأخذ ما في أيديهم إذا قدر، كلا إنسان لا طار راه استغنى، الإنسان إذا قدر وأمكنه العدوان فمن طبيعته أنه ظالم جاهل، إلا من هداه الله وحماه بالشرع المطهر بتوفيقه وهداية سبحانه وتعالى. نعم. هل يجب الخوارج بعضهم كافرات وبعضهم مسلمات يحصلهم عند بناتهم وعند عيالهم، هذا يجوز لهم وهي تشكل ما تشكل بنت لهم ولا بنت لهم ولا كذا. هذا في تفصيل الذي يغنيه الله عن ذلك ويستطيع ان يقوم بنفسه وان اهله يقوم به ينبغي له ان يتحرز من ذلك ويسلم من ذلك، لان وجود المراه الناديه في البيت فيه خطر، قد يكون عليه هو قد يكون على اولاده ان كان له اولاد، فينبغي له مهما امكن ان يتحرز من ذلك والاستغناء بزوجته او بنته عن الحاجه الى الخادمات من غير بيته ولو من بلاده ولو من خارج، حتى الخادم من جيرانه أو غير جيرانه إذا استغنى عنها فهو أولى، لأن الفتنة تحصل بالمرأة المجاورة وبالمرأة الوطنية وبغيرها، وإذا كان من الخارج صار أكثر، وإذا كانت كافرة فلا يجوز توريد كافرة، لا يجوز توريد كافرات إلى هذه الجزيرة، لأن هذه الجزيرة حرم الله أن يتبعها دينان وأمر أن تطهر من الأديان الأخرى ولن يبقى فيها إلا الإسلام، لكن إذا استورد امرأة مسلمة على صفة خاصة طاعنة بالسن ولا خير ما امكن عند الضروره والحادث فقد يوفى عنه اذا كان في البيت غيره، اذا كان في البيت زوجته وحرص على السلامه والبعد من الخطر قد يوفى عنه عند الضروره، لكن يلاحظ طاعنه السن وغير جميله مهما امكن. لا يجوز توريد المسيحيين ولا غيرهم، الكفر كلهم لا مسيحيين ولا غير المسيحيين، لا يجوز توريد هؤلاء بل يجب الاستقلال منهم وأن طهر بلادهم إلا عند الضرورة، كمهندس لا بد منه أو طبيب لا بد منه، فللدولة استغلاله، وإلا فينبغي أن تطير البلاد من الكفرة، لأن هذه الجزيرة أمر النبي بإخراج المشركين منها حتى لا يبقى فيها إلا مسلم، لأنها بلاد الإسلام ومهد الإسلام مطلع شمس الإسلام ومهد الوحي، فالواجب أن تكون موضع الإسلام وموضع أبناء الإسلام، والواجب على أهلها أن يكون قدوة صالحة، الواجب على أهلها على أهل هذه الجزيرة أن يمثلوا الإسلام في أخلاقهم وأعمالهم ويحرم كل ما حرم الله عليهم ويكون قدوة صالحة لغيرهم في أيام الحج وفي أي أيام الحج، هذا هو الواجب على الجميع، ولكن الله المستعان. من الناس من يتخذ من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم سبعة لا يظلهم الله في ظله ولا يزكيهم. سبعة لا يظلهم الله في ظله ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم إلى أن قالوا منهم الناك في يده، فهل هذا صحيح؟ هذا الحديث هذا حديث ضعيف، هذا ضعيف، بينما المحمود ثلاثة لا يكلم في أي حديث كثير، ثلاثة لا يكلمه الله ولا يزكيه ولا هو ولا أبو الأهليم، ليس فيه من نفي يده، نفي يده هذا خبره ضعيف وعده بعضه موضوعات، وإنما الأصل وإنما الحجة في تحريم نكاح اليد والاستغناء قوله جل وعلا ثم ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، ولما ذكره الأطباء من الضرر العظيم في الاستبناء. وأما سبع لا يظلهم هذا ليس بحديث صحيح، وإنما الحديث الصحيح سبع يظلهم الله في ظله، لما لا ظل إلا ظله، إمام عادل شاب نشأ في عباد الله ورجل قلبه معلق بالمساجد ورجل تحب في الله اجتمع تفرق عليه ورجل دعته امرأة الله منصب وجماعة فقال إني أخاف الله، دعته الفاحشة فقال إني أخاف الله، ولم يصدق صدقه فأخفاها حتى لا تعلم شماله لا تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا فلا هل يجوز اتياء العاده السريه اتقاء للوقوع في الفاحشه؟ العاده السريه يجب الحذر منها واتقاؤها لان فيها مضار كثيره ولانها عدوان فيجب الحذر منها، لكن اذا خاف الزنا فليعالج خوف الزنا بما استطاع من دواء اطباء لتخفيف الشهوه وقطع شدتها وبالصوم الشرعي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يا ناشر الشباب من إصلاحه باب الزود فإنه غض البصر وأحصل الفرد ومن يصرف عليه بالصوم فإنه له وجه، فينبغي له يجد دواء غير العادة السرية، لأن إذا اعتاد السنة ضر نفسه وضر بدنه وربما أفضى إلى قطع النسب، فينبغي الحذر من العادة السرية من أضرارها العظيمة، ولكن ينبغي له يعالج خوف السنة من أشياء أخرى، إما انبذار بالزواج إلى قدر ويجب أن يبادر، كثير من الشباب اليوم يستطيع أن يتزوج وأبوه يقول له تزوج وأقاربه يستطيع أن يساعدوه، ولكنه هو الذي يأبى ومن يتملص من الزواج مع أنه يريد الباء وفيه شهوة ويسعى إليه من الزنا، ولكنه والعياذ بالله يتملص من النكاح ولا يبالي، كل ذلك لأسباب تافهة، ترى يقول أن حتى أكمل الدراسة، ترى يقول حتى أوجد لي مكتب واضح، ترى يقول حتى أعد لي فلة أسكنها وزوجتي إلى غير هذا من الأسباب، مع أن أباء وأهل عندهم المكان المناسب، عندهم السكن، عندهم القدرة، عندهم الأموال، ولكنه يأبى فيأبى الزواج ليقع في الفتن والفساد، ولا حول ولا قوة إلا بالله. المقصود أنه يعرض نفسه للخطر. نعم. القانون بعض القوانين تمنع المتعاقد من استخدام زوجته إلا في حالة إما أن يكون دكتور أو مهندس، والباقي ليس لهم الحق في استخدام زوجاتهم، وهذا يسبب بعض الفساد، فما رأي سماحتكم؟ هذا نظام للدولة يا محل نظر، قد يكون رسول أن في استخدام الزوجات كثرة للناس في البلاد، وخوفا من شر الفساد الكثير في استخدام أولادهم وأزواجهم، وإنهم إذا كثروا في البلاد فتسبب مشاكل ومضار على الأمة وعلى البلاد، فلهذا منع استخدام الزوجات، وباستطاعة الإنسان أن يشغل نفسه إجازات يذهب إليه إلى الآن، فلا مانع من هذا لمن أعلم، لأنه يستطيع أن يأخذ إجازة، ولما سيغيب الإنسان عن أهله في طلبه الرزق في الجهاد، فقد كان الصحابة وأفضل الناس يغيبون مدة طويلة عن أزواجهم في الجهاد وغير الجهاد، فلا مانع لمن أعتقد من هذا أن تكون الدولة على المعاقد أنه يغرب بنفسه فقط لأن قدومه بزوجته فلسد مشاكل، وكذلك أولاده، إلا إذا استثنت أشياء فلها أن تستثني حسب المصلحة التي تراها. هل يوجد خليفة للمسلمين؟ وإذا لم يوجد هل يقع إثم عليهم؟ الواجب على المسلمين في كل مكان أن يتقوا الله ويصلحوا أوضاعهم ويتقوا الله في الجهاد أنفسهم حتى يستقيموا على دين الله، وحتى ينصحوا ولاة أمرهم في كل بلاد. يجب على أهل المسلمين في كل بلاد أن يسعوا لإيجاد ملك بينهم أو أمين بينهم يحكمهم فيه إن شاء الله ويطيب بينهم أمر الله، وليس من اللازم أن يسعوا لوجود خليفة عام، لأن هذا كمتعذر الآن أو كمستحيل الآن، ولكن في إمكان كل دولة أن تسعى مع أميرها بتوجيه والإرشاد والحث على الخير حتى يحكم شرع الله في بلاد الله. أما وجود إمام واحد هذا قد انتهى من دهر طويل، من دهر طويل لا أدري من أغنية من حين انقضى دولة بني أمية، والناس ليسوا على إمام واحد من ألف سنة الآن وغير 300 عام، 1300 عام قليلا قليلا الناس متفرقون على أئمة، والمهم أن يكون الإمام يحكم شرع الله ولو كان في كل جهة الإمام وملك، المهم أن يحكم شرع الله. فإذا اجتهد أهل القرية أو أهل القليل أو أهل المدينة أو المقاطعة الكبيرة يجتهدوا في نصيحة ولي أمرهم ودعوة إلى الخير فإنه يستجيب، ولكن المصيبة فساده ومصر المصيبة فساد الرعية، إذا كانت رعية فاسدة كيف يكون الرئيس صالح وهم فاسدون كما تكون ولا عليكم، فلو صلحت الرعية واستقرت على دين الله لا شك أن يخضع ولي أمرهم إلى تحكيم الشريعة وإلى أن يكون تحت طوعهم، وإلا خلعوه. إذا كانوا كلهم مستقيم استقاموا على طاعة الله واستقاموا على الحق فإن رئيسهم وأميرهم سوف يخضع لما يطلبون من تحكيم شريعة الله وإقامة أمر الله في أرض الله، فإن فسدوا وما من الفواحش والزنا وفساد العريف في كل شيء فكيف يطلبون مع هذا أن يكون أميرهم صالحا وهم فاسدون؟ هذا بعيد جدا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فالمقصود أن الواجب على المسلمين في كل مكان أن يتقوا الله ويصلحوا نفوسهم ويجتهدوا في طاعة الله واتباع شريعته، وأن يجتهدوا في إصلاح ولي أمرهم بالنصيحة والاتصال من أعيانهم وكبارهم به حتى يقل شره وحتى يكثر خيره وحتى في النهاية يحكم شرع الله في دوامه الجدة والاستقامة. والدي يعني قبل توفى أوصى أن لا ربع من ما صدقنا فيه من ماله، هل هذا يجب؟ أوصى في ماله؟ في ربع ما صدقنا من ماله أنه له لا يوصف الربع ولا يوصف الثلث أكثر منه، يعني يأبيك إذا مات أن يوصف الثلث وأقل، وليس له يوصف الزيادة إلا بالله، أما الثلث فله أن يوصف الثلث أو بالربع أو بالخمس في وجوه البر والإحسان، ويلزمكم أنتم أن تنفذوا هذه الوصية، وإذا تخليتم على الحاكم الشرعي أن يولي غيركم من المسلمين حتى ينفذوا هذه الوصية. هو قسمها بيننا وقال يعني ما صدقت فيه منها فلي ربع مما أخذت منها. على كل حال تعمل الوصية على الحاكم الشرعي، فالوصية على العالم حتى يوجهها، كان فيها يعني نقص يعدل وكان فيها خير يوجه إليه، أو على بعض العلماء حتى يرشدكم إن شاء الله. سؤال آخر، صاحب دكان عنده بضائع من مدة طويلة وبضائع من مدة حديثة، وعنده السيارة يستعملها لمصلحة الدكان ويريد أن يفرق الزكاة، فكيف يفرق الزكاة في هذه الحالة؟ أنا صاحب الدكان أي يقوم البضائع ثم درت السيارة يقوم البضائع القديمة والجديدة على حسب أثمانها، كان أثمانها جديدة في الذمة سيقومها إذا حل عليه الحول، وإن كان أثمانها من مال عنده ليس بعت المال الذي عنده يقومها مع المال الذي عنده كل ما تم في السنة يقوم الذي عنده ويزكي الجميع. وإذا كان شيء جديد يعني أموال جاءت جديدة اشتراها في الذمة، اشترى أمر في الذمة مثلا للتجارة هذه قيمة يزكيها إذا درى حولها، وهكذا اشترى سيارات للتجارة في الذمة يزكيها إذا درى حولها. أما السيارة التي للعمل يستعملها للعمل وليس للبيع فلا زكاة فيها، مثل بعير السابق جمال الذي يخدمه هذا لا زكاة فيه. نبه السيارة التي للخدمة أو الطيارة الذي يستعملها في حاجاته لا زكاة فيها، بينما الزكاة في الأشياء التي للتجارة. والله أعلم، صلى الله وسلم على سيدنا محمد. لمن استقام أمره على دين الله وإن فاته شيء من أمور الحياة ومن مشاهد الحياة أو من مصالحه إذا لم يتيسر له من يقوم بها هذا قد يعمل، لكنه ضرر يسير، ضرر يسير ينجبر بالوكلاء ومن يقوم بالحاجة، ولا يضره ولا يفوته من المشاهدات والمرئيات الدنيوية. لكن الضرر العظيم والخطر الكبير في عمل القلوب، فإذا عملت القلوب ولم تصل الهدى صار صاحبه مع الأشقياء، وصار مع أهل النار، مع من حكم الله عليهم بخلود النار. فالعمل الضار وعمل القلوب حتى لا تهتدي الهدى وحتى لا تصل أسباب السعادة، نسأل الله العافية. هل من موت القلوب المغالاة في المهور مما يصعب معه الزواج الشرعي وانتشر البلاء؟ أنها المغالاة المهور إذا كان لقصد الفخر والخيلاء هذا من جنس المعاصي ليس من الموت، لكنه من أسباب الموت. المعاصي من أسباب الموت، الزنا والسرقة والكبر والخيلاء والربا والعقوق وقطعة الرحم والدعاوى الباطلة وأكل أموال الناس بالباطل، كل هذه أمراض قد تفضي بالقلب إلى الموت. هذه أمراض للقلوب ونقص في الإيمان وضعف في الإيمان. ومغالاة المهور إذا كان صاحبها غالى فخرا وخيلاء يكون هذا من المعاصي. أما إذا كان المهر ليس باختيار ولكن ما وجد امرأة إلا بهذا المهر، دور مرأة رخيصة ما حصل امرأة رخيصة، وما بذل المال الكبير مغالاة ولا بذل رياء ولا مجرد فخر، ولكن بذله طالما أنفذ ما حصل شيء، هذا غير ملوم ولا حرج عليه. إذا طالت زيارة الطبيب للمريض خوفا عليه أن تسوء حالته، فهل تكون هذه الزيارة تفريط منه في إعطاء الدواء المريض؟ هكذا قالت. إذا طالت زيارة الطبيب للمريض خوفا عليه أن تسوء حالته، فهل تكون هذه الزيارة تفريط منه في إعطاء الدواء المريض؟ أو صاحب السؤال وضح أكثر. لأن قصدي تأخر. تأخرت الزيارة. على كل حال الطبيب الواجب عليه يعتني بالمريض على قدر الحاجة، فتكون زيارات للمريض بقدر حاجته التي يقدرها ويعرف مداها، فيزوره في الأوقات المناسبة التي يعطي فيها الدواء ويتعرف حاله وحاجاته، هذا شيء يتعلق بالطبيب والله سائل عن ذلك. كنت إماما فنسيت وقلت اللهم ربنا ولك الحمد، ماذا ترتب على ذلك؟ جاء في هذا الباب أربع صيغ: ربنا لك الحمد، ربنا ولك الحمد، اللهم ربنا لك الحمد، اللهم ربنا ولك الحمد، فأنت ما أخطأ، جئت بنوع من أنواع الصيغة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الرفع من الركوع للمأموم وما يقول بعد الرفع الإمام المنفرد، فهي أربع صيغ يعني أربع جمل جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم خفت الواو مع اللهم على بعض الناس على بعض أهل العلم وهي واردة، فيصف الأربع: ربنا لك الحمد، ربنا ولك الحمد، اللهم ربنا لك الحمد، اللهم ربنا ولك الحمد. نعم. يبدو أنه يعني لم يقل سمع الله من حمده، يعني بدل أن يقول سمع الله من حمده فقال إن كان أن تصل إنما قد سمع الله من حمده لا حرج عليه، لكن النسيان الواجب يصل مع النسيان وعلى سبيل السهو إذا كان وإمام مبرد ما قد سمع الله من حمده فهذا يعني يكون عليه سبيل السهو فقط، إذا نسي ذلك قبل أن يسلم يسلم السهو ولا شيء. أملك الجهاز التلفزيون منذ مدة وتركته لكثرة المصائب في برامجه، والآن أريد أن أبيعه لأي إنسان، هل علي إثم؟ فلا، فيه خطر الجهاز، فيه خطر لما فيه من الشر وما يضر الإنسان، ففي بيعه خطر وفي شرائه خطر، والحيطة للمؤمن طريق السلام للمؤمن أن لا يشتريه وأن لا يستعمله حتى يزول ما به من الضار، لأنه وإن قال اتصل على شيء طيب فإن النفوس ميالة إلى أن تسمع كل شيء مما تشاهده، فيجر بعضه بعضا ويدعو بعضه إلى بعض فيقع في خطر، ولا ينبغي له ذلك، بل ينبغي له أن يقبل بأسباب الحيطة وأسباب النجاة في هذا الباب وفي غيره. وأما بيعه فهو خطر أيضا، لأن ليس كل واحد يشتريه، يقتصر على الطيب ويدع الخبيث، وهكذا الراجل فالأمر فيه نظر، لكن الراجل أسهل لأنه مجرد سماع بدون مشاهدة، والتلفاز أشد خطرا لما فيه من السماع والمشاهدة. اختلف العلماء في زكاة ما يلبس من الذهب، حيث أن بعضهم أمر به وبعضهم لم يأمر به، مفهوم الكلام، فما رأي فضيلتكم؟ الحلي من الذهب والفضة فيها خلاف بين العلماء، بعضها العلم وأن لا زكاة فيها لأنها تستعمل، ولهم في هذا بعض الحجج، والقول الثاني أن فيها الزكاة وهو الأرجح، لأن ورد فيها حديث صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تدل على وجوب الزكاة في الحلي إذا بلغت النصاب، وله الأرجح عند جعل من العلم وهو الذي يفتي به في هذا الباب لظهور أدلة. من الذهب 20 قال من الذهب و140 قال من الفضة. كنت يسير طيب بارك الله يسير إن شاء الله جمعة الله جميعا.